كثر الله في يا شيخ. الخلة ودمعي كسر ضلعي ويحرق بالي، أرث الخلة وليلي يهد بحيل ويعسر حالي، وصاروا هم وحزن وضحك وفرح وبعد فادي، ورسموا منظر راق بنص أعماق ويبقى ينادي، صرتم ليل وصبح وقمة الصرح وضي البادي، شجرة ارميها بصخرة وترمي الثمرة وفيها الدالي، أرث الخلة وليلي يهد بحيل ويعسر حالي، أنطر دقة باب وتبكي عتاب تريد أحبابي، غاد الصد عيون وحيل متوني صور مصابي، طير وجنحة تكسر عش الطشر شوف اش غادي، شيل فرحة ويمشي ويترك كل شو يصبح عالي، أرث الخلة وليلي يهد بحيل ويعسر حالي، هجرك يلما تدري الخلة بحدر جروح تنادي، شلون نفطمهن خاطر تبقى تكابر كل شي العادي، هجرك يلما تدري الخل بحذر جروح تنادي، شلون نفطمهن خاطر تبقى تكابر كل شي العادي، اطوي الدمعه تشف والو بخد وضاع الغادي، حتى بضحك عيون تخذ ظنون وتعسر بالي، ارث الخله ودمعي يهد بحيل ويعسر حالي، خل خلاف الراح الجسم الذاب اللي يروي بشوفه، اش قد ما عاشر جبر بدونه وغيره وطرف شتوفه، ازيد هموم بكل هم جرح شيلتم لو ما يروفه، وتبقى تهلك الدمعه وتبقى الفدعه ومعسر حالي، ارث الخله وليلي يهد بحيل ويعسر حالي، جزاكم الله خير. جزاك الله خير بياسر. جزاك الله خير اخ جليبيب ومالتي. يلا شيخ قصيد.